الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 21 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة بمسجد عائشة المحلي، وهذا المجلس عن طريق وسائل التواصل نظرا لظروف كورونا. ونحن في يوم الجمعة 27 من شهر ربيع الآخر، أو 26 من شهر ربيع الآخر الموافق 11 من شهر ديسمبر عام 20 بعد 2000. نفتتح هذه الأسئلة بسؤال يقول فيه السائل: ممكن أن تحدثنا عن بعض العلماء السلفيين الموجودين في بيشاور في باكستان لكي يستفيد منهم، وإن تيسر لي أن أستجيزهم. فأقول أولا أن عهدي بالمشايخ بعيد جدا، وذلك أني منذ أن خرجت من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عام 26 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحصل لي لقاء بيني وبين المشايخ الذين هم في القارة الهندية عموما وفي بيشاور خصوصا. لكن ممن أخذنا عنهم العلم الشيخ عبد السلام الرستمي رحمه الله وقد توفي، وشيخنا الشيخ عبد غلام الله رحمتي حفظه الله وبارك فيه وهو لا زال حيا في بيشاور، وكذلك من المشايخ الذين أدركناهم وقد توفوا الشيخ شمس الدين الأفغاني رحمه الله، وأولاده موجودون في بيشاور ولهم مدرسة، لا سيما أخونا طالب العلم محمد بن شمس الدين، فيمكن أن تذهبوا إليه وتسألونه عن المشايخ الأحياء الذين عندهم إجازات، أو تذهبوا إلى ابن الشيخ رحمه الله وهو أخونا الشيخ هدي الرحمن ابن الشيخ جميل الرحمن، وهو مدير معهد الإمام البخاري رحمه الله في بيشاور، ويرشدكم إلى المشايخ وطلاب العلم المجيزين هناك إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل: أثابكم الله، ابنة خالي تريد أن تتعلم العلم ولا يوجد أحد يعلمها غيري، وليس هناك سبيل إلا أن أعلمها مباشرة، فهل يجوز لي أن أعلمها أمام ابنتها أو أمام والدتها، علما بأن ابنتها تكون بنت أخي ووالدتها هي عمتي؟ لا بأس أن تعلمها بشرطين اثنين: الأول بعدم وجود خلوة، وهي وجود والدتها أو وجود بنت أخيك، والشرط الثاني أن تكون متحجبة الحجاب الكامل. يقول السائل: زوجي قال لي لو تطلعي برا أنت طالع، وكنت زعلانة كثيرة ولابس عبايتي ونقابي، فطلعت قدام باب الشقة، كلمت أمي ثم دخلت، فقال لي: أنت مطلقة لأنك خرجتي. قلت له: هذا يمين وعليك كفارة طعام 10 مساكين. فقال لي: اسأل الشيخ وهل أنا مطلقة فأرجعك، أو عليه كفارة يمين، فما هو الصحيح؟ أولا، مسائل الطلاق العينية ليست بالأمور الهينة حتى يفتي فيها كل أحد، فمثل هذه القضايا العينية المرجع فيها القضاة في البلد أو المفتون في البلد. لكن من حيث إذا أردنا أن نتعلم، فنقول إن الطلاق المعلق بشرط أو بسبب أو بزمان أو بمكان يقع متى ما وقع مشروطه أو معلقه. فمثلا لو قال الرجل لزوجته: إذا جاء الغد فأنت طالق، فبمجرد ما يأتي الغد تطلق. وإذا قال لزوجته: إن خرجت من الدار فأنت طالق، فتطلق. وهذا عند الأئمة الأربعة، ولا تحسب هذه كفارة يمين، وإنما يحسبها كفارة يمين بعض الفقهاء قديما وهم قلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان الرجل أراد اليمين ولم يرد الطلاق، فهي مسألة راجعة إلى نية القائل عند من يقول بذلك، مع أني لا أقول بهذا، لأن الطلاق المعلق عندي هو كقول الأئمة الأربعة يقع متى ما وقع المعلق، هذا من حيث التعليم. وأما هذه القضية العينية فالمرجع فيها القضاء أو الإفتاء. يقول السائل: ما هو سبب وجود كثير من الأحاديث الضعيفة في شروح العلماء للمتون، وأيضا نجد أحاديث ضعيفة في بعض المتون العلمية مثل كتب العقائد ومتون كتب الشيخ محمد بن الوهاب وغيرها، أفيدونا أثابكم الله. نقول: أولا، سبب وجود هذه الأحاديث الضعيفة في شروحات العلماء وفي بطون الكتب وفي المتون راجع إلى أمرين. الأول أنهم يحيلون، ومن أحال فقد برئ. الثاني أنهم يذكرون هذه الأحاديث الضعيفة إنما هو للاستشهاد لا للاعتماد، فإنما الاعتماد عندهم على الآيات الثابتات وعلى الأحاديث الصحاح الواضحات، وإنما يذكرون بعض الأحاديث الضعيفة سندا أو الضعيفة متنا استشهادا واعتضادا لا اعتمادا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: قلتم في بعض دروسكم في كتاب الأحكام للإمام صحيح الإمام البخاري أن يزيد بن معاوية كان رجلا صالحا، وإنما قيل فيه من أنه كان سكيرا إلى غير ذلك ليس بصحيح، فنرجو من فضيلتكم أن تحيلونا إلى المراجع لكي نعطيها لبعض من يقول فيه بغير هذا، جزاكم الله خيرا. أقول: أولا، إن يزيد ابن معاوية دخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان هو قائد هذا الجيش. ثانيا، يزيد ابن معاوية هو تربية الملك الصالح الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان، وإنما هذا من تقولات أصحاب التاريخ المزور، وأكثر من كتب التاريخ صنفان من الناس: إما رافضة باطنية، وإما معتزلة، فهؤلاء لا يعتمد عليهم ولا على رواياتهم. وما ينبغي أن نتأمله من الناحية الفكرية، مثلا عبد الله بن عمر كان موجود لما كان الناس يريدون خلع يزيد بن معاوية، كما جاء في الحديث الذي رواه جمع من أهل العلم ومنهم الإمام البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. فلما يأتي رجل مثل ابن عمر ويقول هذا الكلام لحشمي وخدمي، نعلم أنه لا يعلم عليه عيبا يجعله أو يرى فيه سببا لخلعه، إذن ما يقال من هذا الكلام هو كذب ودجل. ومما يدل على أنه كان رجلا صالحا يكفيه أنه لما مات تولى ابنه الخلافة، وكان رجلا صالحا عابدا زاهدا تقيا، بعد 20 يوم تخلى عن الخلافة. فلو تصورنا أنه كان رجلا عربيدا كما يصوره أهل التاريخ، كيف سيكون ابنه؟ يكون ماجنا. فهذا كله يدلنا على كذب هذه المنقولات. لكن أعظم ما نقم على يزيد بن معاوية أنه قتل في خلافته الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، ولم ينتقم من قتلته. وهنا هذه المسألة، نعم هو أكرم الحسين، أكرم علي بن الحسين زين العابدين إكراما عظيما، وأكرم زينب بنت الحسين إكراما عظيما، لكن هذا لا يغني. فمن أعظم المؤاخذات عليه أنه لم يؤاخذ ولم يقتص من قتلة الحسين، فإن قلنا إنه قتل بأمره فهذه شنيعة كبيرة في صحيفة، وإن قلنا إنه قتل بدون أمره فلماذا لم يقتص من قتلته؟ فهذه هي المؤاخذات. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ما الذي نستفيد حينما نصبح نحن ننصب أنفسنا قضاة على أناس يقضي الله بينهم يوم القيامة؟ ما الذي نستفيده نحن؟ لا شيء، إلا أننا سنزيد في صحائف أعمالنا أقوالا غير مؤاخذين بها أو أقوال مؤاخذين بها. فلماذا إذن؟ إذن نقول إن يزيد ابن معاوية كما قال بعض السلف لا نسبه ولا نحبه ولا نحبه. يقول السائل: هل تجديد الوضوء لكل صلاة من السنة؟ مثل هذا السؤال وجه إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فجاء عن أبي غطيف الهذلي أنه رأى ابن عمر توضأ للظهر ثم توضأ للعصر ثم توضأ للمغرب. قال: فقلت يا أبا عبد الرحمن، السنة هذا الوضوء لكل صلاة؟ فقال: إن كان لكافيا وضوئي لصلاة الصبح ولصلوات كلها، يعني ما دام ما ينتقض فالوضوء الواحد كافي لجميع الصلوات ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات، ففي ذلك رغبت يا ابن أخي. أما حديث الوضوء لكل صلاة السنة فهذا لا يصح، وحديث الوضوء لكل صلاة النور فهذا ضعيف، لكن هذا الحديث صحيح: من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. ذلك لأن الوضوء عبادة، فإعادة الوضوء ولو من غير حاجة أمر لا بأس به، ولو يعرض الإنسان نفسه للخلاء فيعيد الوضوء حتى يكون أطهر وأطهر. ولكن لا نقول إن الوضوء لكل صلاة سنة، ولكن نقول أفضل. ما الفرق بين قولنا أفضل وبين قولنا سنة؟ لما نقول سنة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد الوضوء لكل صلاة، وهذا في الواقع ليس كذلك، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة أحيانا ويتوضأ إذا احتاج أحيانا، وربما صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. لكن لما نقول أفضل لوجود الدلالة على فضل الوضوء وثواب الوضوء والآثار المترتبة على الوضوء، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما صحة حديث أنهار الجنة في غير أخدود؟ أقول: هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت رفعه عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى لما ذكر أنهار الجنة قال: تجري من تحتها الأنهار، ولم يذكر أنها تجري في أخاديد. ولذلك قال بعض المفسرين إن أنهار الجنة تجري بلا أخاديد، واستدلوا أو استأنسوا بقولهم هذا لما رواه ابن المبارك عن مسروق وهو من التابعين أنه قال: أنهار الجنة تجري من غير أخدود. وهذا كان منقولا عن بعض أهل الكتاب، ولكن لم يثبت فيه شيء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما رأيكم في كتاب تفسير الميسر؟ هل تنصحون بقراءته؟ التفسير الميسر المطبوع في مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية من أحسن التفاسير الابتدائية لطلاب العلم في ابتداء طلبهم للعلم ولعوام المسلمين، وقراءته على العوام نافعة جدا فجزاهم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لبس الثياب التي جلدها من الحيات أو الأفاعي سواء دبغ أم لم يدبغ؟ بالنسبة للجلود التي تكون لغير المذكاة، جلود غير المذكاة، يعني مثلا جلد حمار أو جلد ميتة الحصان والجمل والخرفان والمعز أو جلود السباع أو جلود الحيات. الصحيح من أقوال أهل العلم أنها إذا دبغت فدبغها طهر لها، وذلك لعموم قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقد جاء في الآثار أن بعض السلف كانوا يجلسون على جلود النمار، وكانوا يركبون على جلود النمار، وكرهه بعضه، فيحمل الكراهة على تلكم الجلود التي لم تدبغ، ويحمل ما جاء من فعلهم على تلكم الجلود التي دبغت. إذن نقول جلود الحيات والأفاعي هذه إذا دبغت جاز استعمالها واستخدامها وهي طاهرة، وأما إذا لم تدبغ فلا يجوز استخدامها ولا استعمالها. يقول السائل: الحديث الموقوف هل هو صحيح أو ضعيف وهل يؤخذ؟ الحديث الموقوف باتفاق العلماء هو حديث ضعيف، يعني نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، لأنه موقوف على الصحابة فرفعه خطأ، ولكن هل يستدل به أو لا يستدل به هذه مسألة أخرى راجعة إلى مسألة هل أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حجة أو لا. وفيه التفصيل الآتي: أقوال الصحابة إذا توافقت وترادفت هي حجة، وإذا اختلفت فليست بعضها على بعض حجة، ولنا نحن أن نختار أقربها إلى الدليل. إذن الحديث الموقوف حكمه كأنه قول صحابي، وليس يجوز أن يجعل في منزلة الأحاديث المرفوعة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن رفع الموقوف فهذا لا شك أنه من جنس الضعيف، إذا كان الذي رفع الموقوف ضعيفا لا يعتمد على رفعه ولا على زيادة روايته. يقول السائل: متى يكون المرء من أهل القرآن؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهم ينقسمون إلى ثلاثة أصناف: صنف منهم يقرؤون القرآن ويحفظونه ويعملون به ويتدارسونه، فهذا في أعلى المراتب، وفي مثل هؤلاء ينطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. الصنف الثاني هم الذين يحفظونه وهم يتلونه ويعملون به، لكن ربما لا يكثرون من مدارسته ومن تلاوته، فهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: أو غيايتان، لأنهم أقل من تلك المرتبة، وهم أهل القرآن. الصنف الثالث هم الذين يحفظونه بغض النظر هل يتدارسونه أو هل يعملون به أو لا يعملون. إذن أهل القرآن ليسوا في مرتبة واحدة، فيقال لحافظ القرآن أنه من أهل القرآن، ويقال للحافظ العامل به أنه من أهل القرآن، ويقال للحافظ العامل به المدارس له أنه من أهل القرآن. جعل الله وإياكم من أهل القرآن. يقول السائل: الشيخ الذي يكتب عقد النكاح بين الزوجين هل يحق له أن يأخذ المال على ذلك؟ الجواب: نعم، هذا عمل، كونه يكتب وكونه يأتي وكونه يترك وقتا فهو يستحق جعالة، إما أن تكون هذه الجعالة معلومة بلفظ متفق عليها، وإما أن تكون هذه الجعالة معروفا بالعرف غير ملفوظ بلفظ. فإذا لم يكن معروفا لا بلفظ ولا بعرف فالمرجع فيما يعطى للشيخ إنما هو التوافق والتراضي. يقول السائل: التجار لديهم ديون كثيرة على بعض المشترين، فمن أجل تخفيف هذه الديون وتسديدها يعطون المشتري خصم من هذا الدين، فيقول مثلا 2% نسدد لك من الخصم إذا دفعت الدين، فهل تجوز هذه المعاملة؟ هذا عند الفقهاء يسمى بضع وتعجل. وقد جاء في مثل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج رأسه من بيت عائشة وقد سمع مشاجرة بين دائن ومدين، وارتفعت أصواتهما في المسجد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الدين أن ضع، يعني اترك شيئا من الدين، وقال لصاحب المال تعجل، أي في قضاء ما بقي عليك. وعلى هذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لصاحب الدين أن يتنازل عن شيء من دينه بشرط أن يسدد المديون بقية المال عاجلا. لكن هنا لا بد أن ننتبه أن يكون هذا بطيب نفس من صاحب الدين، فإن لم يكن بطيب نفس وإنما كان اضطرارا فهذا لا يحلل الدين على الذي أخذه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: نسمع البعض يقول اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، ما صحة هذا القول وهل يجوز أن نقوله؟ وهل هذا القول مرفوعا يصح إسنادا؟ وما معناه إذا صح؟ أقول إن هذا اللفظ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون لا يصح إسنادا، لا يصح إسنادا، ولكن معناه صحيح، ونبه على ذلك العلماء، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: في بداية طلب للعلم شعرت بلذة كبيرة، ثم بعد مرور سنة قلت هذه اللذة ولكن لم تقل الهمة، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك يرجع إلى عدة عوامل، منها ربما أنك تركت شيئا من المنهجية في طلب العلم فأصبحت لا تدرك مسائل جديدة لتشعر باللذة التي كنت تشعر بها قبله. السبب الثاني: ربما حصل منك التفاتة إلى الدنيا، فبقدر التفاتتك إلى الدنيا واطمئنانك إليها يحصل فوات في لذة العلم، فهما منهومان: منهوم في طلب العلم ومنهوم في طلب الدنيا، كلما زاد أحدهما قل الآخر، كلما شعرت بلذة في أحد الجهتين قلت اللذة في الجهة الأخرى. السبب الثالث: ربما يرجع ذلك إلى أنك ربما لا تجعل وقتا معينا لطلب العلم، يعني يكون طلب العلم هكذا اعتباطا متى ما تيسر، يعني إذن لا تشعر بلذة العلم، لا بد أن يكون لطلب العلم وقتا مخصصا. وهناك أمور أخرى يمكن لك أن تدركها إذا قرأت كتاب تذكرة السامع والمتكلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم شهادات الاستثمار أو ما يعرف بالمضاربة مع البنوك في هيئة حساب استثمار؟ هذه الشهادات لا بأس بها بشرط، وهو أن تكون هذه الشهادات الاستثمارية في بنوك إسلامية، ثم هي يعني هذه البنوك كونها تعمل أعمالا تخالف الشرع فهي التي تتحمل الإثم، ولكن أنت يكفيك أن هذا البنك بشهادة الهيئة الشرعية الموجودة فيها أن هذا البنك إسلامي، فأنت يكفيك هذا، ما لم تستيقن أنهم يعملون عملا ربويا، فإذا استيقنت فحينئذ تذهب إلى البنك وتطلب فصل أو نقض هذه الشهادة الاستثمارية وتحويلها في جهة أخرى من الحسابات الاستثمارية الموجودة لدى البنوك الإسلامية. يقول السائل: ماذا يفعل طالب العلم لكي يحصل على البركة في أوقاته وعمره؟ نسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم مباركين. وأول ما يفعله طالب العلم أن يدعو بدعاء عيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام إن كان دعاؤه خبرا فنحن نجعله إنشاء: واجعلني مباركا أينما كنت. ونسأل الله أن يبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: اللهم بارك له في عمره وماله وولده. فنسأل الله البركة، هذا أول خطوة، الدعاء بالبركة. ثانيا أننا نخصص أوقات معينة لكل شيء في حياتنا، فهذا وقت النوم، وهذا وقت الجلوس مع الأهل، وهذا وقت صلة الرحم، وهذا وقت طلب العلم، وهذا وقت الحفظ، وهذا وقت المراجعة، وهذا وقت المدارس، وهذا وقت العمل. فنجد البركة في العمر بإذن الله سبحانه وتعالى، لا نمشي هكذا سبهللا. ثالثا نكثر من ذكر الله عز وجل، فإن أعظم الناس إحساسا بالبركة في العمر أكثرهم ذكرا لله عز وجل. وهذا شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان من أكثر الناس وظائف في الدنيا، كيف يجد سعة لقضاء كل هذه الأعمال الدنيوية؟ يتعجب المرء من ذلك. لكن حينما تتأمل في حاله وتنظر إلى لسانه تدرك أن الله بارك في عمره بسبب ذكره لربه جل في علاه. يقول السائل: ما هي صيغة الاستغفار الصحيحة؟ ورد في صيغة الاستغفار عدة ألفاظ، منها: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ومنها: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. ومنها: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. ومنها: رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي. فهذه صيغ الاستغفار المتعددة. أما صيغة الاستغفار بعد السلام فهي مخصوصة كما فسرها الراوي بقوله: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. يقول السائل: كيف أتقدم لخطبة الفتاة التي أريد أن أتزوجها وفق ضوابط الشرع، وكيف أفتح الموضوع مع أهل الفتاة؟ المعروف عرفا أنك لست أنت الذي ستتحدث، وإنما تأخذ معك والدك أو عمك أو أخاك الكبير أو حتى شيخا من المشايخ الذين تعرفهم، فيذهب معك إلى والد الفتاة أو ولي الفتاة ويفتح هو الموضوع معهم بأن يقول: إن فلان ابني أو أخي أو ابن أخي أو تلميذي راغم في القرب منكم ويريد أن يتزوج ابنتكم فلانة، وإن رأيتم ذلك فنحن جئنا طالبين راغبين في ذلك، ونسأل الله أن يكتب ما فيه صلاح دنيانا وأخرانا، ونحو ذلك من العبارات. يقول السائل: المهر الذي كتبته للزوجة لم أدفعه كله قبل الزواج، على أساس أني معسر فدفعت بعضه وأدفع بعضه بعد الزواج، ثم بعد أن تم الزواج قالت لي زوجتي: إني متنازلة عن الباقي كله، فهل يبقى في ذمتي شيء ما دامت قد تنازلت؟ الجواب: إن كانت تنازلت من نفسها طيبة بها نفسها فهذا لا شك أنه حلال عليك. يعني نحلة، المهر نحلة فريضة، لكن هي لها أن تتنازل. وأما إذا تنازلت بسبب مماطلتك أو بسبب إلحاحك فهذا يخشى أن يكون من أكل أموال الناس بالباطل، وإن حق ما استوفيتم به من الشروط، إن حق ما استوفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج. وأنا نصيحتي لك أنك إذا كنت قادرا فاجمع هذا المال وأعطيها إياها، فإن هي بعد ذلك رأت المال في يديها ودفعت المال إليك مرة أخرى فكله هنيئا مريئا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول السائل: ما صحة قولنا اللهم انظر إلينا نظرة رضا؟ لا شك أن الله جل وعلا ينظر إلى الناس نظرة رضا ونظرة غضب، وقد لا ينظر إلى الذين غضب عليهم كما قال جل وعلا: ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإذا طلب الإنسان من ربه سبحانه أن ينظر إليه نظرة رحمة ونظرة رضا فهذا أمر لا بأس به، ومعناه صحيح، ومعناه صحيح. لكن الأولى والأفضل أن الإنسان يدعو بلفظ قد ورد، فيقول: اللهم ارحمنا، اللهم اكرمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تفضل علينا، ونحو ذلك من العبارات الواردة في الأحاديث والآيات. يقول السائل: التدريس مهنة ورسالة عظيمة، كيف أعالج من الإخلاص فيه مع الحصول على راتب والمحافظة على العمل؟ الراتب الذي يأخذه الإنسان في مقابل التدريس إنما هو في مقابل حبس الوقت، فالراتب لأجل الوقت، وأما ما تعلمه أنت فهذا لا بد فيه من الإخلاص، لا سيما في الأمور الدينية، أما الأمور الدنيوية فلا يشترط فيها النية ولا يشترط فيها الإخلاص. مثل الإنسان يعلم الطب فيأخذ في مقابله، يطبب الناس فيأخذ في مقابله الدنيا، لا بأس بذلك لأنها أمور دنيوية. أما العلم الشرعي، تفسير الحديث، قراءة القرآن، تجويد القرآن، تلاوة القرآن ونحو ذلك من العلوم الشرعية، فهذا لا بد فيها من الإخلاص، تنوي تجاهد نفسك على ذلك، تنوي بذلك رفع الجهل عمن هم أمامك من الطلبة وإيصال الخير للغير. يقول السائل: هل صبغ الشيب من السنة أو يجوز ترك الشيب على حاله؟ الجواب أن السنة صبغ الشيب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أنه جاء بوالده أبي بكر الصديق وكان قد جاوز 80 من العمر وهو أشعث، رأسه أبيض ولحيته بيضاء، كأنها رأس أو شعر نعامته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء، غيروا هذا الشيء. وفي رواية وفي زيادة صحح بعض العلم: وجنبوه السواد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عليه الصلاة والسلام كان قد بدأ في شيء من أنفقته من الشيب شعرات لا يتجاوز 14، ومع ذلك كان يصبغ عليه الصلاة والسلام بالحناء والكتم، فالصبغ سنة، ونص على ذلك جمع من أهل العلم. وفي ذلك من الحكم أن الإنسان يبقى قلبه شابا، فينشط في عبادة الله وطاعة الله عز وجل، وينشط في أداء الحقوق، بخلاف ما إذا رأى الشيب فإنه ربما تمليه نفسه عليه أنه ضعيف وأنه كبر وأنه كذا، فيتكاسل عن كثير من الفضائل وعن كثير من أداء الحقوق والواجبات بحجة الكبر والضعف. يقول السائل: نصحني أحدهم وكان أسلوبه شديدا وصرخ في وجهي، وأنا استمعت للنصيحة وليس لدي مشكلة في التطبيق، لكنني غضبت وتوترت من الأسلوب، فهل هذا كبر؟ الجواب: ليس هذا من الكبر، وإنما كان غضبك لأنه فضحك أو لأنه نصحك بطريقة غير لائقة، وقد قال الله لموسى وقد أرسله إلى أشد الناس عتوا وأكبرهم جرما وهو فرعون، فقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال موسى: هل قال موسى عليه السلام لفرعون: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى؟ انظر إلى الأسلوب، فهذا ليس من الكبر، إنما الكبر بطل الحق، يعني تقول أنت اللي تقول أنت أنا ما أقبله حتى لو كان أسلوبه حسنا، وأنت إنما رددته لكون أسلوبه كان خطأ، لكن مع هذا كان الأولى والأجدر أن تقبل لأنه حق ولا تنظر إلى أسلوبه. يقول السائل: ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه النهي عن الاستعاذة من الفتن، ولكن يستعاذ من مضلات الفتن، كيف نوفق بين هذا وبين حديث اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما نهي ابن مسعود عن الاستعاذة من الفتن فلعله إن ثبت يكون مقصوده الفتن التي لا بد منها، وهي فتنة الرجل في أهله وماله، هذه لا بد منها، ما يمكن لأحد أن يخرج عنها. وأما ما ورد من الفتن، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أو اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، أو اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، يعني إما عموم الفتن وإما الظاهرة منها أو الباطنة منها أو المعينة منها، كأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، فهذا لا بأس به. إذن يكون نهي ابن مسعود إن صح محمولا على فتنة بمعنى الابتلاء والاختبار، فما من عبد إلا وهو مبتلا ومختبر. يقول السائل: ما هو الأفضل، الدعاء بين الأذان والإقامة أثناء السجود أو رفع اليدين في بين الأذان والإقامة؟ الأفضل أن الإنسان يدعو بين الأذان والإقامة وهو يصلي، أولا لأن الصلاة دعاء، ثانيا لأن السجود أقرب ما يكون إلى العبد إلى ربه، أقرب ما يكون إليه العبد إلى ربه وهو الساجد، ثالثا أنه حصل الدعاء بين الأذان والإقامة في سجوده بعد تشهده قبل سلامه، فهذا أفضل، والله تعالى أعلم. يقول: ما رأيكم في تشذيب اللحية وترتيبها والأخذ اليسير من الزائد من أطرافها لتحسينها وتجميل؟ إذا كان الزائد المقصود به يعني زاد عن القبضة، يمسك الإنسان لحيته وهكذا، ثم إذا زاد عن القبضة فيأخذها من الأسفل ومن الجوانب، يمسك هكذا ويأخذ الزائد ويقص، فهذا أمر لا بأس به وعليه جماهير العلماء. وكذلك إذا أراد أن يأخذ الشعر الذي يكون على الخد مثلا أو يكون على العنق مثلا أو فهذا لا بأس به، لكن الأفضل أن الإنسان يفعل في لحيته ما يدل على أنه لا يمسها إلا بقدر الحاجة، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة، وكان ابن عمر وجابر وأبو هريرة وغيرهم وابن عباس كانوا يأخذون من لحاهم ما زاد عن القبضة ويحسنونها ويجملونها. يقول السائل: ما الحكمة من النهي بعدم صفط أو كبس أكمام الثياب أثناء الصلاة؟ يعني كف الثوب هكذا يكف ثوبه في أثناء الصلاة. الحكمة في ذلك من جهتين: الجهة الأولى أن فيه انشغالا عن الصلاة، تصور واحد في الصلاة ويكف ثوبه. ثانيا أن كف الثوب يعني أن الثوب لا ينزل على الأرض كما ينبغي، والأصل أن الإنسان يترك جميع ما عليه ينزل على الأرض في حال السجود حتى يرى كأن أكمامه ساجدة، وكأن أطراف ذؤابة عمامته ساجدة، وكأن أطراف ثوبه كله مسبل في الأرض ساجد، والله تعالى أعلم. يقول في هذا السؤال الأخير: أتكلم لغات أجنبية بالطلاقة، ونصحتني صديقتي أن أقوم بالدعوة إلى الإسلام، وذلك لأن الحاجة ماسة، واشتغلت مع هذه الصديقة وأخوات أخريات، وعملنا الإشراف بالواتس على المجموعات ورسالة الدروس، ثم عرفت فيما بعد أن هذا العمل تحت مظلة جماعة التبليغ، فهل أستمر معهم أم أتوقف؟ إن كان وجودك معهم أو وجودك معهم مع إرشاد الحق وبيان التوحيد والسنة وبيان بدعية ما عندهم من بعض البدع فهذا أمر لا بأس به، أما إذا كان الإنسان يكون مع بعض الجماعات التي فيها مخالفات للسنة ويسكت عنهم فهذا أمر محرم لا يجوز، والأصل أن المسلم الموحد السني يمايز الفرق التي فيها مخالفات للسنة، ويمايز الأحزاب التي فيها مخالفات للسنة، وإنما يدعو بقدر ما يستطيع وبحسب ما يستطيع. فإن كان قد اضطر أن يذهب معهم أو يكون معهم لقربهم أو لصلتهم أو لأنهم يسمعون منك أو منك، فالواجب بيان الحق والصدع به ونشر كتب السنة، فإما أن يفاصلوك وإما أن تفاصلهم على هذا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرنا الباطل باطلا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.